نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله التي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاحمده تعالى ان هيئ اسباب اللقاء واساله كما جمعني بكم في الدنيا على طاعه يجمعني اياكم في جنته ومستقر رحمته انه سميع مجيب. كنا في باب من حقق التوحيد دخل جندي بغير حساب الحديث ديال عمران بن حصيبيه. شنو اخر ما كتبنا فيه؟ اخر واحد شنو هي؟ نعم. وفيه ايضا طلب الدليل على صحة المذهب، طلب الدليل على صحة المذهب. وفيه أيضا رد على من استدل بأن الحق مع الكثرة، بأن الحق مع الكثرة وهو غلط، بل العبرة اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف. مع من كان وأينما كان، وقوله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي، استشكل الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي من شرح البخاري، استشكل الإسماعيلي أنه لم يعرف أمته صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف تعرف من لم تره من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من لم تره من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم غرل محجلون من أثر الوضوء. وأجاب بأنه رآهم لأول وهلة من بعيد فلا يرى illa sawadun minhum. فَإِذَا قَرُبُوا عَرَفَهُمْ بِمَا ذُكِرْ فَإِذَا قَرُبُوا أو اقتربوا عَرَفَهُمْ بِمَا ذُكِرْ في الحديث. يعني الحديث فيه قلنا طلب الدليل عن صحة المذهب، وهذا أصل من أصول الشريعة، أنه كل من دعا مذهبا أو مشربا أو طريقا يسلكه وجب عليه أن يستدل له بدليل، وإلا كان في أصل الأمر ونفسه مفتريا على الشريعة، زاد في دين الله جل وعلا ما ليس منه. ولذلك نشأت البدع بسبب هذا الأمر في الأمة، لما استشرى القول في دين الله بغير علم وبغير دليل، وكل من أراد أن ينشئ مذهبا أنشأه أو طريقا أنشأه بغير دليله، فاستشرت البدع في الأمة وانتشرت حتى صارت إلى ما ترونه، والله المستعان. فلذلك وجب على كل من ذهب مذهبا أن يستدل بدليل له، وطن مذاهب العقيدة وما يتعلق بمذاهب المناهج الشرعية هذه كلها تحتاج إلى استدلالات واضحة لا منازع لها في بابها قط، وإلا لادعى كل قوم وكل أحد شيئا في الشريعة، ولا زاد الناس في الصلوات، ولا زاد الناس في الزكوات، وغير ذلك من الأمور الباطلة. ولذلك ذكر ابن الماجشون عن مالك رحمه الله أنه كان يقول في قولته الشهيرة، قال: من ابتدع في الدين بدعة ثم رأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ذلك أن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، أي في ذلك الزمن الأول المبارك، فلن يكون اليوم دينا. وهذا في زمن مالك، يعني يتكلم في بدايات أو يعني في بدايات زمن أتباع التابعين، مالك من الطبقة الأولى في أتباع التابعين. قال: فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فدائما الإنسان عندما يذهب مذهبا تقول له: هل لك عليه دليل؟ وهذا قد أشرنا إليه في مناظرة الإمام أحمد الموصلي الأزدي لابن أبي دؤل، أو أنه طالبه بدليل على ما ذهب إليه، وهذا هو الأصل. لكن مع القول، وهذا من باب الفائدة، أن المفتي لا يلزمه أن يستدل بدليل في الفتوى، وهذا اتفاق من علماء الأصول على أنه لا يشترط للمفتي أن يستدل على فتوى. يعني أنا جيت سولت واحد العالم عن مسألة شرعية، يقول لي الحكم ولا يلزمه دليل، هذا اتفاق، لا يلزم أنه غيجاوبني يقول لي الحكم كذا وكذا والدليل كذا وكذا، يلزمه ذكر الحكم، فإذا زاد كان جوابا آخر. يعني هذا الباب بغى يعطيني فائدة يقول لي الدليل. وذكروا في ذلك أقوال كثيرة علاش يعني لا يلزم أن يدلي بالدليل، هذا ليس باب تفصيله الآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فظننت ثم رفع لي سواد أعظم، يعني قبل ذلك قلنا أنه في رد على من يستدل بأن الحق مع الكثرة، وهذا كثير ما يستدل به عامة الناس، وحتى بل خواصهم ممن ينتسبون إلى الدعوة من أهل البدع يستدل لك، تقول لك الجماعة تبعينها مليون واحد، الجماعة كذا، أو فلان اهتدى على يديه كثير من الناس، وهذا الكلام الذي ليس ميزانا في حقيقته في الشريعة، فليست الكثرة دليلا على الحق، بل الكثرة ذمت في كتاب الله في كل وقت. قال جل وعلا: وأكثرهم فاسقون، وأكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس يجهلون، ولكن أكثركم لا يعلمون، ولكن أكثرهم، بل قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وامتدح القلة، قال: وقليل من عبادي الشكر، وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذا كله يدلك يا رعاك الله على أن الكثرة ليست دليلا على الحق، كما أن القلة أيضا ليست دليلا على الحق. لا يقال بمفهوم المقابلة ومفهوم المخالفة بأن إذا كانت الكثرة ماشي دليل على الحق إذا رأى القلة دليل على الحق، لا هذا دليل على الحق ولا هذا دليل على الحق، لكن الحق يعرف باتباع دليله من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. هكذا يعرف الحق، لا يعرف بكثرة أو قلة. فتجد ولذلك هؤلاء أنبياء، مع لا يقال أن هذو أنبياء لم يقوموا بدعوته، لا بل قاموا وبلغوا عليهم السلام أجمعين أفضل تبليغ، ولم يبلغ أحد مثل ما بلغ الأنبياء، ولن يبلغ مثلهم قط أبدا. لكن مع ذلك جاء النبي يأتي معه الرجل والرجلات، خي النبي في دعوة يعني 10 20 30 50 سنة ويدعو الناس، وفي الأخير اهتدى على يديه رجل واحد. لا يقال أن هذا دليل أن هذا النبي يمشي معه رجل واحد إذا رأى هو على الحق، حيث يمشي معه رجل واحد. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبعه كأكثر الناس أنه على الباطل حقا، حيث الكثرة ماشي دليل. لكن هذا ليس ميزانا، الميزان هو الدليل. ثم لا يقال ولا يستدل على أن الإنسان أو الداعية ما عندوش أتباع، ما عندوش إذن الداعية دعوته باطلة ولا تصح وكذا، لا بل ينظر إلى حقيقة ما يدعو إليه ذلك الرجل. وذلك شيخ سالم بن تيمية لما تكلم عن مسألة في المفتاح عن يعني أخطاء أهل العلم، كيف يتعامل الإنسان مع العالم وخطأ العالم، قال والكلمة يقولها الرجلان، هي نفس الكلمة، يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد بها الآخر أعظم الباطل. لكن كيف أنا أميز بين هذا الذي هو محق والآخر مبطل؟ قال رحمة الله عليه والعبرة في ذلك كله بحقيقة بأصل عقيدة القائل وحقيقة منهجه. انت رد هذا الكلام إلى أصل معتقد فلان، فدو الأصل أنك تشوف فلان ما عقيدته، كيف يستدل، ما موقفه من مسائل عقدية معينة، ما موقفه من كلام السلف، ما موقفه من منهجهم إلى غير ذلك. بهذا يعرف العالم، لا يعرف بأن عنده الناس تبعينه بزاف أو الناس قلال، هذا ليس دليلا. ثم وهذا من الشيء بالشيء يذكر، أنه لا يستدل على أن الدعوة اللي فيها أو أن أناس انتكسوا، يعني كان فلان يحضر إلى درس الشيخ فلان وانتكس إذا رأى الشيخ فلان هو اللي فيه العيب، لو كان يربي لكذا. وهذا قيل مرة أحد الإخوان من طلبة العلم أنه كان يحضر يعني يدير بعض المجالس زمان يعني بعيد جدا، ففيما بعد انتكس بعض من يجلسون في المجلس بكثرة، يعني كان في انتكاسات بكثرة نسأل الله تعالى العافية. فقال لي أحد الإخوة يعني قال لي هذه التربية ديال فلان، قلت له كيف يعني التربية يعني فلان هو اللي قال لهم انتكسوا، يعني كيف هذا شيء بيد الله، يعني هذه من يشاء يضل من يشاء. ثم قلت له هل عندما ارتد الأعراب وعوالي المدينة ومن حولها هل يقال أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم نذمه؟ قالوا إذن هو اللي سببه. لا، قال هذه أمور تخص الأشخاص، هذه أمور رجع إلى فلان بشخصه لا يرجع إلى هذا الذي أصلح الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك النبي معه الرجل مع الرجلين معه الرهط، وقال فظننت أنهم أمتي، واستشكل الإسماعيلي رحمه الله كيف أنه لم يعرف أمته صلى الله عليه وسلم، فأجاب لأن هناك دليل أدلة أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته، لكن هنا لم يعرفهم. فأجاب رحمه الله أن على هذا الاستشكال عن أنه رأهم من بعيد، يعني مكان بعيد فما يميزهمش، لما قربوا عرفهم بماذا؟ يعرفهم بالغرة والتحجيل. ولذلك قال لما قال فظنت أمتي، ثم قال في الثاني فرأيت السواد الأعظم، ثم قيل هذه أمتك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، قال شيخ الإسلام في المجموع فمدحهم بتركهم طلب الرقية، فمدحهم بتركهم طلب الرقية من غيرهم، وذلك أن الرقية من أنواع الدعاء. واستدلوا بهذا الحديث على كراهة طلب الرقية من الغير، على كراهة طلب الرقية من الغير. قطعت كلام شكرا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكر الحافظ ابن حجر الفتح أجوبة كثيرة، أجوبة كثيرة. قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أجوبة كثيرة عن هذا، ومن وأحسنها أن المقصود بعدم طلب الرقية كمال التوكل على الله عز وجل والرضا، والرضا بما كتبه للعبد. وهذا مقام من مقامات الأصفياء والأنبياء، هذا مقام مقامات الأنبياء والأصفياء. إذن العلم ذكر أنه لا يسترقون من يطلبون الرقية، ومنهم من استدل بكراهة طلب الرقية وأنه يكره طلب الرقية، لكن رد عليهم بردود كثيرة من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس وطلبوا منه الرقية، وعرف عن السلف أنهم كانوا يطلبون الرقية من بعضهم، ولو كان الأمر فيه كراهة، حتى لو كراهة تنزيل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءه أقوام ليسترقون طلبوا منه الرقية ففارقاهم ولم ينكر عليهم ولم يبدي شيئا من الإنكار، لا قبل ولا أثناء ولا بعد، وغير ذلك ما رد عليهم به. وهذا من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بهذه الطريقة والسلف تعاملوا بها وعرف واستفاد عنهم عن هذا الأمر. فذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب بهذا الجواب اللي هو أفضل أجوبة فيما رأيت، أنه المقصود لا يسترقون، أي يعني كمال التوكل، أن الإنسان لما ينزل به مرض لا يطلب رقية ولا يرقي شيء، يعني ما يدير شيء حاجة، حتى الدواء يتركه، وماذا يسلم الأمر لله. وهذا مقام عالي جدا، يحتاج إلى إيمان وإلى مقامات خاصة، يعني أن الإنسان يترك الأسباب ويسلم لرب الأرباب جل وعلا، هو الذي أمرضه وهو الذي يشفيه، فلا يستعين إلا بالله، لا يستعين برقية ولا بإدعية ولا بشيء. فهذا كمال، كمال. وذلك هذا كان من أحسن ما أجاب عنه به شيخ الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم لا يتطيرون، من التطير وهو التشاؤم، من التطير وهو التشاؤم. وفي الصحيح وفي الحديث ليس منا من تطير أو تطير له، في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكتوون، استدل به على أن الأصل ترك الكي، إلا لضرورة إلا لضرورة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي. وذلك أن النار لا يعذب بها ولا يكوي بها غير الله جل وعلا. ذلك أن النار لا يعذب ولا يكوي بها غير الله جل وعلا. من هذا الباب جاء النهي عن الكي، لأن الكي هو من النار، واستخدامها الطريقة في التداوي نهي عن الأصل فيها النهي. وجماهير السلف على أنها لا تجوز، لكن أخصوا فيها إذا اضطر الإنسان، لأن هناك أمراض، وهذا معروف من زمن ولازال إلى الآن، هناك أمراض لا تداوى إلا بالكي. يعني إذا ما كويتيش واخد تستعمل الأدوية واخد دير لي درتي عمليات جراحية وذلك، إذا ما استخدمتش الكي لن تشفى. وذلك قال عسى صنع آخر الدواء الكي. قولوا لا يتطيرون من تشاؤم، وهذا طبعا من الشرك، وسيأتي باب لعله في الكتاب التوحيد خاص بالتطير، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتشاءم ويتطير. شاف شي قطة حلا، شاف شي كذا، طرت له شي حاجة تقول لك ما تعلم من صبحت النهار، هذا كله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في مسلم وغيره. فكان يحب الفأل الحسن، هذا جائز الفأل الحسن، أن الإنسان مثلا يخرج يسمع مثلا يشوف شي سيارة بيضاء، ولا يشوف شي واحد لابس البيض فيتفائل ببياض لباسه، يقول النار إن شاء الله يطلع زوين يطلع بيض، أو يسمع يعني جملة اللي فيها شي حاجة الفرح وكذا فيتفائل بها. فهذا جائز شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. لكن تشاؤم بالأشياء والأشخاص والأحوال والأفعال والأقوال، هذا مما نهى عنه الشرع وجعله من الشرك، وقال ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له، إلى آخر الحديث. وهذا كان من عمل المشركين ديال قريش، أنهم كانوا يتشاءمون، فكان يعني يطلق طائر حمامة مثلا، إلا مشت الليمن كيسافر يبغي يسافر، إلا مشت شدت اليسار تتشاءم، تقول شدت طريق الشمال ما نمشيش. وهذا كله من التشاؤم، فإن كل شيء بقدر الله، ولا ينبغي المؤمن أن يعقد أعماله وأقواله على مثل هذه الأمور. والسلف كان إذا طرأ لهم مصاب أو عارض، إنما كانوا أول ما يتذكرون ذنوبهم. أول شيء يتذكر الإنسان إذا جات له شيء مصيبة، مش طنوبيل الديمارين، ما صدق ليش ذاك الخرجاب مشى بغى يخرج الشهادة سكنا تلقى الصداع، أول ما يفكر المؤمن سلمكم الله أن يقول إنه ذنب أحدثته، فيراجع يتوب يستغفر يعلى الله أن يسره. لذلك هذا كان حل السلف، كان الأوزاعي يقول إني والله لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. شعب الله أنت يخرج يبغي دمار الطنوبيل وغاش الدمار، وكانت مزيانة غير باح ما بيها تشي حاجة، لكن هو مغادش. المؤمن هكذا يفكر، هذا شيء معصية، الله تعالى عاقبني في الطنوبيل، ولا الزوجة مثلا أو الزوج ما بيه معليت يولي الزوجة لنقشة أخص غيفين، هذا سبب معصية. أن تعلم أن قد تكون هذا بسبب معصية. والشعبي رحمه الله في أثناء رحلته إلى الكوفة باعش يسعون عليه في فلوس ولد السباط الفات في الطريق، فجلس يبكي، قال له أصحابه رحمك الله إنما هو يسعون عليه ضاع، ما كان هذا الحال رأي فدات السباط كتبكي. قال إني لا أبكي على أنه يسعون عليه ضاع، ولكنني أعلم أنها عقوبة ذنب أذنبته منذ 20 سنة. يعني تخيل هذه فردة صبت طحت، كنا نبي طبعا بدنا تقول صبحنا على الله ما عاد شكون حاضيني قوصوا عليا تبعيني في الطريق كذا، هذه اللغة ديالنا الآن. لكن هو رحمه الله الشعبي مباشرة أسندها إلى ماذا؟ أنها عقوبة ذنب أذنبته منذ 20 سنة. هذا مشكل لكن ملي قعد احد مشايخنا اذا بغيتي كاع دير بحال الشعبي اتلف ما كتعرفش واش الذنب اللي درتيه البارح ولا البارح ولا الشهر اللي فات او هذاك الذنب اللي انت الان تخطط بينك وبين نفسك ستفعله بعد قليل او بعد غد فما كتعرفش. ولذلك السلف لما قلت ذنوبهم علموا من اين اوتوا. اسال الله لنا ولكم السلام والعافيه. قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون تقديم ما حقه التأخير تقديم ما حقه التأخير للحصر والاختصاص تقديم ما حقه التأخير للحصر والاختصاص. والأصل في تركيب الجملة ويتوكلون على ربهم ويتوكلون على ربهم وبنفس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم نطق القرآن وبنفس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم نطق القرآن قال تعالى في صفات المؤمنين في مطلع سورة الأنفال وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. وحقيقة التوكل هو صدق الاعتماد بالقلب هو صدق الاعتماد بالقلب على الله عز وجل في دفع الضر وجلب النفع. مع الأخذ بالأسباب إذن فهؤلاء الناس هؤلاء القوم من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله جل وعلا. الأصل في الجملة الفعلية أنه يقال ولا يسترقون يتقرب ويكتوون ويتوكلون على ربهم. يعني الجملة الفعلية مضافة إلى الجملة الفعلية معطوفة إلى الجملة الفعلية عفوا في إعراب الجمل. لكن قال لا يتطيرون لا يسترقون كذا وعلى ربهم يتوكلون. فما ما ينبغي أن يقدم اللي هو يتوكلون هي اللي خصها تكون الأولى أخرت وعلى ربهم اللي خصها تكون هي الأخرى قدمت. مفهوم؟ فبدل أن يقول ويتوكلون على ربهم قلبها ولات وعلى ربهم يتوكلون. داك الشيء اللي خصو يتقدم تأخر واللي خصو يتأخر تقدم. وقد اتفقوا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم جل وعلا. فلا يتوكلون على أحد فلا يلجأون بقلوبهم ولا يعتمدون بأفئدتهم إلا على الله جل وعلا في دفع الضر وجلب المنفعة. أقول هذا من تيسر إعداده الله أعلى وأعلم. سفي بهذا كل شيء استفسار في الشيء ذكرنا شيخ. نعم قولنا لهم ولا يرتقون ولا يسترقون ولا يسترقون. نعم أن الإنسان ممكن يلقي نفسه بنفسه. نعم هذا الشيء تكلمنا عنه وأنه أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من بعده من الصحابة والسلف الصالح أنهم كانوا يرقون أنفسهم ويطلبون الرقية حتى من غيرهم. فإذا جاز طلب الرقية من الغير فمن باب أولى أن يجوز. الأصل هو أنك ترقي نفسك. اللهم إذا كان شخص يعني أنت تتوسم فيه صلاحا ظاهرا وتقوى أكثر منك قد يؤثر إذا أرقاك في مرض حسي أو معنوي جاز لك ذلك. وهذا من باب طلب الدعاء من الرجل الصالح وهو من أنواع التوسل كما يخفى على شرفي علمكم. الرقية في الماء على أقوال ذلك. لكن الرقية في الماء ثبتت عن عائشة رضي الله عنها وعن الشعبي في مصنف عبد الرزاق بإسانيد جيدة وكذلك ثبتت أيضا في مسند الشهاب القضاعي عن عبد الله بن المبارك أنه كانوا يقولون بالرقية في الماء من الأحرار حتى السدر عائشة حتى الماء والسدر أيضا استخدمت الماء والسدر عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق بسنده رجاله كلهم ثقات. بعد نسمعش أن ممكن ذاك الماء اللي في القرآن ممكن ترش لي جانب البيت إيه ترش لي جوانب البيت وديروا فيه هكذا يؤثر له تأثير وحتى علميا ثبت الآن يعني تجربوا تجربة ربما في سنة 1996 داروا تجربة في مختبر مانشستر الدولي داروا ماء مقال يعني الرقية وماء عادي مصفي زوين قاد ودا صفاء ورق طار رشح وكذا إلى آخره ما فيه تشي حاجة لا كاركير لا والو وداروا شافوا الماء اللي مقرئ عليه القرآن بالمكبر الزوجي لقوا بأن ذاك الماء صافي ما فيه حتى شي نوع من أنواع الجراثيم ولا ذاك الشي اللي تكون في الهواء صافي مرة واحد والماء الآخر فيه ما يكون في الماء يعني ذاك الماء اللي فيه الرقية حتى ذاك الشي اللي من أصل خلقة الماء مما يكون فيه من بقايا وشوائب ما كانش في الماء اللي فيه الرقية هذه تجربة حتى علميا ثبتت يعني أن الرقية تؤثر. طيب ما تقلوش نشوف الوقت لأن المقامات الأصلية والأنبياء أنهم لا يطلبون الرقية ولا الدعاء لا يعني أنه ماشي ما كيطلبش الرقية ولا الدعاء بمعنى ما كيعتمدش عليها بمعنى أنه يسلم أمره لله كينزل به واحد المصاب كيخلي الأمر بينه وبين الله ما كي صفي ما كيطلبه ما يتداوى والو أنا مرت جاتني الدرصة ما كان ندير دواء ما كان شرب كينا ما كان ندير تشي حاجة كان وخلي بينه وبين الله هو غير ينزل هذاك الشيء تسلم الأمر لله. طيب الدعاء والرق الدعاء من أنواع الرقية الدعاء راه الرقية حقيقتها دعاء فلذلك قالوا تسليم تام دير تشي حاجة ما تتخشي سبب دعاء من الأسباب قال لك اتخاذ عدم اتخاذ الأسباب هذا مقام كبير عالي جدا هذا مقام يحتاج الى ان الانسان يكون شكل في ايمانه كما تنقولوا حنا بالدرجه ديالنا يكون يعني ايمانه واحد الدرجه كبيره جدا لان هذه مقامات لان التوكل فيه مقامات التوكل هو مقام العامه كما سماه ابن القيم رحمه الله يعني الاصل العامه تقصدوا به الاصل عند المسلم هو التوكل اللي هو الاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب هذا الاصل كاين مقام اخر اللي هو مقام التسليم انك ما تاخذش الاسباب انت مثلا ما خدام ما والو تنتظر من الله ما تاخذش الاسباب هذا مقام ربما احيانا قد يظهر للناس انه شنو يعني كيف انا ما تاخذش الاسباب وكاين مقام اخر اللي هو مقام الرضا ولذلك ابن القيم لما تكلم عن مقام التسليم قال وهو قطب راحة التوكل وسويداء عيني اليقين ولما تكلم عن مقام الرضا هذا مقام آخر ملي كتقرا مقام الرضا في مدارج السالكين تقول هذا الشيء الخيال ما كاينش كاع عند شي واحد في الكره الارضيه يعني شيء احوال عجيبه جدا فهذه مقامات الانسان تحققها باش بايمانه كل ما زاد كل ما الايمان زاد كل ما قرب إلى الله تعالى كل ما أوفق لأن يحققها لكن الأصل هو التوكل تكون عند الناس كاملين هذا أنك تعتمد على الله تعالى في دفع الدرج بالنفع وتتخذ الأسباب إما أدوية أو إما كذا ودعاء أو غير ذلك أو بغيتي رزقك تمشي تقلب على العمل بغيتي إلى الأولاد راك تدير السبب باش تدير الأولاد من الزواج والجماع وغير ذلك هذه أسباب إلى غير ذلك كاين التسليم كاين الرضا هذه مقامات أخرى مقامات أخرى ليس هذا بابه تفصيلها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن سيدخل الجنة 70,000 بلا عذاب واحد. منهم أنهم فيهم لا يستحقون. فيهم هذه الصفات. ينسى اللي بغي ينسى الله ليه. نعم يكون في هذه الصفات أن يجعل الله منهم. هذه الصفات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الصفات في هؤلاء. دل على انه حصر دوك الصفات في هاد الناس معنى هاد الناس شكون هما اللي غيدخلوا الجنه من غير حساب ولا عقاب هما اللي فيهم هاد الصفات لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فاذا جمع الانسان هذا هاد الصفات قد جمع الخير كله لان أصل العبودية هو الشهادة، عدم التطير اللي هو الشرك، عدم طلب الرقي اللي هو الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا كله هذا جماع الإيمان، هذه أمور كلها هي جملة ما يدور عليه راحة قطب راحة الإيمان هي هذه. إذا حققها الإنسان يرجى له أن يكون من أولئك الناس.